نبدأ مع انفقرات أمسيتنا فنعيش في رحاب آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. أولئك Amen. Oh,

هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من أول سورة لقمان، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت خير استهلال لأمسية الليلة، والتي نقدمها لحضراتكم من رحاب مسجد أبو جبل بقرية أتميدة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.